إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تعبدوا الله تعالى حق عبادته إلا بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله تعالى أرسل الأنبياء ليعلموا الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم عباد الله إن الأنبياء هم رجال أصفياء يختارهم الله تعالى ويعطيهم الميزات وينبههم ويكلفهم بأعمال عظيمة ووظائف مهمة فمن تلك الوظائف والأعمال البلاغ المبين والدعوة إلى الله تعالى لأن الأنبياء سفراء الله إلى عباده وهم حملة وحي الله ومهمتهم الأولى إبلاغ هذه الأمانة التي حملهم الله تعالى يبلغونها إلى عباد الله قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والبلاغ يا عباد الله يحتاج إلى شجاعة وعدم خشية الناس لأن النبي يبلغ الناس ما يخالف معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وينهاهم عما ألفوه من الخرافات والأعمال الباطلة ولذلك يجدون مقاومة كبيرة من الذين لا يفهمون مهمة الأنبياء قال تعالى الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله والرسول يا عباد الله يقوم بتلاوة الوحي الذي ينزله الله تعالى عليه من غير زيادة ولا نقصان ويوضح للناس ذلك الوحي قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والبيان من الرسول للناس يكون بقوله وفعله وتقريره أيها المسلمون إن أول ما يهتم به الرسل هو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يحذروه من الشرك بجميع أنواعه قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إذن المهمة الأولى للنبي هو البلاغ المبين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمهمة الثانية التبشير والإنذار فيبشر المؤمنين بالحياة الطيبة في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والإنذار يكون بأن يخوف النبي عليه الصلاة والسلام يخوف العصاة من الشقاء في الدنيا والهلاك والعذاب الدنيوي ومن العذاب الأخروي قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالنفس البشرية تنفتح لمن تكون دعوته بيان الخير الذي يحصل عليه المؤمن والتحذير من الشر. هذه مهمة الأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا من مهمة النبي إصلاح النفوس وتزكيتها، بمعنى تهذيبها وتنقيتها بتعريف الناس بربهم وأسمائه وصفاته وبأركان الإيمان، وبأن يوجهوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبأن يوجهوهم إلى الأخلاق الحسنة. هذه هي مهمة الأنبياء. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن الأنبياء يا عباد الله وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يقومون بمهمات عظيمة، فعلينا أن نعرف لهم قدرهم وأن نسير خلفهم، لأنهم يوصلون إلى الخير في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، المهمة الرابعة للأنبياء تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة التي تنتشر في الناس بسبب بعدهم عن الحق بعد أن كانوا عليه. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ثم إن كل رسول كان يقوم الانحراف الذي عليه أهل عصره ومصره بعد أن يدعو الناس إلى التوحيد. فنوح عليه السلام أنكر على قومه عبادة الأصنام، وكذلك إبراهيم عليه السلام، وهود عليه السلام أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها، صالح عليه السلام أنكر على قومه الإفساد في الأرض واتباع المفسدين، لوط عليه السلام أنكر على قومه فاحشة عمل قوم لوط، شعيب عليه السلام أنكر على قومه التطفيف في المكيال والميزان، وهكذا. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الله ويصلحون ما أفسد الناس من أعمالهم. خامسا من مهمة الأنبياء إقامة الحجة على الناس حتى لا يأتي الناس يوم القيامة فإذا قال الله لهم ادخلوا النار يقولون: يا رب، ما أرسلت إلينا من رسول. ولهذا فإن الله تعالى يرسل الرسل وينزل الكتب حتى لا يبقى للناس حجة يوم القيامة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل أن يأتيهم الرسول، لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله تعالى يبعث الأنبياء والمرسلين إلى الناس حتى لا تكون لهم حجة يوم القيامة. سادسا من مهمة الأنبياء قيادة الأمة. إن الأنبياء إذا استجاب لهم الناس فإنهم يقودونهم إلى الخير، ويسوسونهم إلى المعروف ويدبرون أمورهم، والرسل يقومون بهذه المهمة في حال حياتهم، فهم يحكمون بالناس بحكم الله. قال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي. رواه البخاري وغيره. فعلى المسلم يا عباد الله أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وخاصة العلماء والأئمة والمرشدين، فمهمتهم خطيرة، وذلك بأن يقوموا بالدعوة إلى الله، وأن يبشروا الناس المؤمنين، وأن يخوفوا العصاة، وأن يصلحوا النفوس ويزكوها ويهذبوها، وأن يقوموا الأفكار المنحرفة، ويحاربوا الخرافات، وأن يقيموا الحجة، وأن يقودوا الأمة إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها المسلمون، إن المسلم مطالب بالدعوة إلى الله. إن هذا الفساد المنتشر في كثير من المجالات لا يكفي الشكوى منه. إن مشكلتنا خاصة في بلادنا كثرة الشكوى، كل من تجلس معه يشتكي إليك من الفساد، لكن إذا طلبت منه الحل لا يعرف. الحل سهل بإذن الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى الله تعالى، بين للناس. كثير من الناس لا يعرفون أو يعرفون ولا يطبقون. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. إذا نهيت الإنسان عن شرب السيجارة، كلما ترك السيجارة يأخذ حسنة وتأخذ معه حسنة. إذا دعوت الإنسان إلى ترك الغيبة والنميمة، كلما ترك الغيبة والنميمة يأخذ حسنة وعشر حسنات، وتأخذ معه عشر حسنات وزيادة، لأنك دللته على الخير. فالعنف في المدارس وسوء الأخلاق هذه لن تذهب إلا بالدعوة إلى الله وبالاهتمام بالدين. فعلينا أن نكون دعاة إلى الله، ولكن خاصة لهذا الزمان، بحكم أن كثيرا من الناس يقول لك أنا حر. انتشرت في أفكار وفي عقول كثير من الناس الحرية الفوضوية. الإنسان حر، نعم، لكن هناك حرية مقيدة. كثير من الناس لا يقيد الحرية، فبسبب انتشار هذا الفكر المنحرف اللي هي الحرية الفوضوية، علينا أن نكثر من استعمال الحكمة، لأن كثير من الناس يفهمون قول الله تعالى لا إكراه في الدين، يفهمونها هكذا على عمومها. وليدك ما يصليش خليه، لأن الله يقول لا إكراه في الدين. لا، غلط. هذا غلط. لكن مع الأسف الناس يفهمون الحرية فهما فوضويا. نعم، أنت حر، ولكن الحرية مقيدة بالعقل وبالدين، ومقيدة بالحياة، ومقيد بأشياء وأشياء. فعلينا يا عباد الله أن نقتدي بالأنبياء والرسل وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن ندعو إلى الخير وأن نبشر وأن ننذر وأن نصلح الأخلاق والعبادات والمعاملات وأن نحارب الباطل والخرافات. وليبدأ كل منا بنفسه وأهله وجيرانه وأقاربه وأصحابه وبكل من يستطيع الوصول إليه، لكن دائما في الغالب استعمل الحكمة والكلمة الطيبة. رأيت في جيب إنسان علبة من السجارة، فعليك أن تقول له لو شربت عصيرا ألم يكن أحسن، لو أكلت حبة ياغورت أحسن من هذا، أو الدخان السجارة أفضل، وهكذا بالحكمة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتغير الأحوال. رأيت إنسانا أوقف سيارته في مكان غير لائق، فلا تسبه ولا تقل له أنت أعمى ألا تنظر إلى اللوحة، اللوحة تقول لك ممنوع، قل هكذا، وإنما استعمل أسلوبا حسنا. رأيت إنسانا يدخن في مكان مثلا ممنوع فيه التدخين، وهناك لوحة تقول ممنوع التدخين، ما تقولوش أنت أعمى ما تشوفش اللوحة قدامك فوق راسك هي تقول ممنوع التدخين، لا، استعمل الحكمة خاصة في هذا الزمان، هكذا تتغير الأحوال. إنسانا رأيته يهتم بنفسه فقط، لا تسبه وتشتمه، انصحه. هناك ناس يقولون فلان لا يهتم إلا بنفسه ولا نراه ولا نسمع كلامه، ويسبونه ويغتابونه، ماذا فعلت؟ لم تغير شيئا، وإنما عليك بالحكمة، عليك أن تنصحه، ولا تقل هو ما يسمعش، سيأتي يوم ويسمع الكلام، لأن الله تعالى هو الهادي إلى الصراط المستقيم. ولا ننسى الدعاء بأن يغير الله الأحوال إلى أحسن الأحوال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم غير أحوالهم إلى أحسن حال يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا من بركاتك يا رب العالمين، اللهم اكشف الهموم والغموم عن المسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا من شر الخلق أجمعين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين من جميع الأمراض الحسية والمعنوية والظاهرة والباطنة، ووفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.